أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ليس يرى الحياة دون منظار سوداوي قاتم، الأمل منتظر بعيد، والتفاؤل شيء من سراب الكلمات. الاكتئاب أخبره أن هذه بالضبط علته. لم يدخل باب الاكتئاب هذا بإرادته، ولم يشأ لنفسه نسقا في الحياة غير الفرحة والابتهاج. ثمة ما يسأله هنا: ما الذي أودى لهذه الحال؟ هل كان ومن يصاب مثله ضحية ظرف أو بيئة؟ أم أن الأمر كما يرى البعض خلل في تركيبته النفسية؟ السؤال الأهم: هل من حل؟ وهل تحمل الرؤية الشرعية الفاحصة مخرجا لمن يعايش الاكتئاب لسبب أو لآخر؟ وحدة وانعزالية. الاكتئاب يجعل الإنسان ينطوي على نفسه أكثر من اللازم، تفكيره يكون محدود في المشكلة اللي هو سببت له الاكتئاب هذا. دي حالة بتنتبه الإنسان، حالة من اليأس بمعنى صح، أو حالة من الضيق والكلام ده كله بتنتبه البني آدم. الحزن طبيعي من موقف حصل لك، هذا حزن عادي طبيعي، لكن الاكتئاب يمكن تكتب من نفسيتك يعني. فالحزن إن شاء الله يعني يوم يومين ثلاثة وينسى الإنسان، لكن الاكتئاب يكون يعني متواصل ولازم استشارة طبية أو رقية شرعية. الحزن بيكون عن حاجة لسبب، يعني الحزن لسبب حاجة معينة، حاجة أثرت فيه. إنما الاكتئاب أنت بطريقة مباشرة، إنما الاكتئاب ما بيكونش ليه سبب طريق غير مباشر، ما بيكونش واضح ليك أنت بالنسبة لك، أنت تقدرش تحدده أحيانا. يمكن الظروف اللي حنا عايشينها الأيام، يمكن ظروف البني آدم تكون كويسة مش كويسة، يمكن تكون كويسة أكثر من اللازم يسبب اكتئاب عنده، أو أقل من اللازم تكون بعد اكتئاب. قد يكون ظروف الحياة وظروف المجتمع والبيئة المحيطة هي السبب. يعني تطرق على الأسباب المالية، أسباب كثيرة جدا، يمكن أولها البعد عن ربنا. الطب النفسي ما أتوقع أن شيء يعني بيحل الموضوع، يمكن اللي بيحل الموضوع أن صلاتك، القرآن، رقية شرعية. الرقية الشرعية طبعا هي أفضل من الطب النفسي. والله الطب النفسي عموما في مجتمعنا السعودي، مجتمعنا السعودي مرفوض يعني رفض تام، لكن الآن بدأ الناس بالتوجه إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاكتئاب النفسي هو قد يكون أكثر الأمراض النفسية شيوعا أو من أكثرها شيوعا في كل المجتمعات. وجد أن الاكتئاب النفسي يكثر في النساء أكثر من الرجال بحوالي الضعف في كل المجتمعات، طبعا فيما يتعلق بالراشدين. في الأطفال تكون نسبة تقريبا متقاربة، ولعل هذه تكون نقطة نؤكد من خلالها على أنه الاكتئاب النفسي هو ليس مجرد الشعور بالضيق، بل هو مرض حقيقي يصيب الإنسان بغض النظر عن إذا ما كان الإنسان لديه ما يعكر صفح حياته أم لا. لديه كثير من الحالات، بل الأصل أن مريض الاكتئاب يصاب بحالة الاكتئاب، وفي نفس الوقت يقول: يا دكتور أنا ليس لدي ما يجعلني أكتئب، المال موجود، الأولاد موجودين، الأسرة موجودة، البيت موجود، كل شيء في حياتي جيد، إذن لماذا أنا أكون في حالة الاكتئاب هذه؟ السبب الاكتئاب هو نقص في بعض السيرات العصبية، وتحديدا مادة تسمى السيروتونين ومادة أخرى تسمى النورادرينالين. نقص هذه المواد في مناطق معينة في الدماغ يؤدي إلى الشعور بحالة الاكتئاب. الاكتئاب النفسي كمرض ظواهره هو الشعور بالكآبة، الضيق، الحزن، عدم القدرة على الاستمتاع بأي شيء، رغم أنه المال موجود والأولاد موجودين والأسرة موجودة وكل شيء موجود، لكن لا يشعر بأي متعة في هذه الأمور. في نفس الوقت يشعر الإنسان بأنه تفكيره دائما يميل إلى التشاؤم، يشعر بأنه الماضي ما كان جيد، الحياة الحاضرة أيضا ما كانت جيدة، المستقبل لن يكون جيد، يصبح وكأنه ينظر إلى الحياة من ثقب إبرة، كل شيء مظلم في حياته. طبعا كل هذه الأشياء، كل هذه الظواهر ممكن أن تنعكس عليه بأشكال أخرى، بمعنى أنه ممكن تؤثر على عمله، فممكن أن يقصر في أداء عمله، ممكن أن ينقطع تماما عن العمل، ممكن تؤثر على العلاقة الاجتماعية، قد ينقطع عن العلاقات بشكل كبير، بل أن البعض قد حتى يعجز عن الذهاب للعمل، قد يعجز عن حتى الذهاب للصلاة في المسجد. النوم أيضا قد يضطرب إما بزيادة أو بنقص، شهية الأكل قد تضطرب بزيادة أو نقص، شعور الإنسان بأنه محبط فاشل عاجز شعور مؤلم جدا، لدرجة أنه بعض الناس قد يصل إلى درجة أيضا تمني الموت، إما أن يتمناه بشكل مباشر أو يتمناه في قرارات نفسه. منهم ما كان يقول لي والله أني كنت أمر على القبور وأقول يا بختكم يا حظكم، لأنه يشعر بمرارة الحياة بأسى الحياة. طبعا أيضا ممكن يؤدي إلى الانتحار، وإن كان هذا والله الحمد في مجتمعنا قليل جدا ما يقارن بالمجتمعات الغربية، لأنه دائما الإنسان المسلم والله الحمد ينظر إلى ما وراء الحياة الدنيا، فيخاف الله سبحانه وتعالى ولا يؤدي بنفسه إلى الانتحار. الاكتئاب النفسي يمكن علاجه في الطب النفسي بعدة طرق، منها مدارس العلاج النفسي المختلفة، منها ما يتطرق إلى تغيير الأفكار وبالتالي تغيير السلوك وتغيير الانفعالات، منها ما يقوم على تحليل الشخصية وهو من العلاجات النفسية التي تحتاج إلى وقت طويل. لكن هناك أيضا مضادات الاكتئاب التي تؤدي نتائج فعالة جدا، وهذه نقطة نريد أن نؤكد عليها، وهي في ذات الوقت مأمونة إلى حد كبير، وأيضا لا تؤدي إلى إدمان أو ضرر بالإنسان بأي شكل من الأشكال، وهي والحمد أيضا من الأدوية المشروعة التي أحلها الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنا أوجه من هذا المنبر دعوة إلى كل من يعاني من الاكتئاب ألا يتردد في العلاج، خاصة أن العلاج مثل ما قلنا مأمون وفعال ومباح لله الحمد. الحمد لله رب العالمين. أكثر من مرة أرى أو ترى شابا أو فتاة يتحدث يقول أنا أحس بكتمة أو عندي ضيقة صدر، هذه هي حالة الاكتئاب، قد تكون حالة عارضة وقد تكون حالة مزمنة أو مستمرة وقد تكون بسيطة أو معقدة. فما هو هذا الاكتئاب؟ مظاهر الاكتئاب كثيرة، مثلا الإحساس المفرط باحتقار الحياة واستقدارها والرغبة في الخلاص منها، احتقار النفس أيضا والشعور المفرط بالذنب ومحاولة استجماع الماضي والخطأ وما ليس بخطأ ونسيان رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ومغفرته، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. تمني الموت والرغبة في الخلاص، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. التفكير المستمر في الانتحار، وكثيرا ما تأتي اتصالات أو رسائل أن الإنسان يقول أنا أفكر في الانتحار أو أرغب في الانتحار، وقد يفكر مجرد تفكير بل قد يحاول أو يبدأ شروع في محاولة من هذا القبيل بسبب ضغط الوسواس القهري أو ضغط الاكتئاب الذي يحس به المريض. زد على ذلك أن هذا الحالة من الاكتئاب قد يكون لها آثارها في الحياة، في العمل، في علاقة الإنسان الزوجية، في أشياء كثيرة جدا. يزيد من الاكتئاب شعور بعضهم بأن هذا الاكتئاب ناتج عن ضعف الإيمان، وهذه قضية معقدة، يعني بعضهم مثلا يفهمون خطأ قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فيقول واحد منهم أنا في معيشة ضنك وقهر وإحساس مفرط داخلي بالألم والاكتئاب وقد تشعر به الفتاة، حتى يقال أن الاكتئاب مرض النساء، مرض الفتيات، المرأة مثلا عند الحيض، عند الولادة، عند النفاس، في حالات معينة يتضاعف عندها هذا الإحساس، فضلا عن الظروف التي تعيشها داخل المنزل أو المجتمع تجعلها ضحية الاكتئاب أكثر من الرجل. فيبدأ لديهم شعور بأن هذا بسبب أن الله سبحانه وتعالى غير راض عنهم، أو أنهم أعرضوا عن ذكر الله، وهذا خطأ كبير ينبغي أن يصحح. الحياة الدنيا هي دار ابتلاء، وحتى الكافر المعرض عن ذكر الله له معيشة ضنك بالقياس إلى ما يمكن أن يستمتع به من نعيم الإيمان. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم أيضا عن الكافر إنه كان في أهله مسرورا، يعني في الحياة الدنيا كان عنده سرور. وتجد في أمم الأرض في الغرب والشرق لما تجالسهم وتعايشهم وترى حياتهم وعيشهم فيها قدر كبير من المتعة والبهجة والنعيم الدنيوي، ولكن لو آمنوا بالله سبحانه وتعالى لتضاعف هذا الأمر لهم. فمن الخطأ أن يزيد الإنسان الذي يحس بالاكتئاب الأغلاق على نفسه بالشعور بأن هذا المرض هو بسبب ضعف إيمانه. ليس الأمر كذلك، هذا مرض مثل الأمراض العضوية تماما، بل قد يكون الاكتئاب مرتبط بمرض عضوي مثل نقص الهرمونات أحيانا يسبب الاكتئاب، وقد يكون بأسباب وراثية، جدك أو جدتك كان عندها شيء من هذا القبيل، قد يكون بسبب ظروف عارضة ألمت بالإنسان أو ببعض قرابته. فلا ينبغي للإنسان أن يعتقد أن القضية متصلة بضعف إيمانه بالضرورة، مع أن العلاج ولا شك يكون بتقوية الإيمان، لأن تقوية الإيمان هنا علاج لكل شيء، يعني استحضار الإنسان موضوع القضاء والقدر، هذا معنى عظيم وعظيم جدا. القضاء والقدر ليس استسلاما وليس جبرية كما يتخيل البعض، القضاء والقدر هو قوة عظيمة في القلب في مواجهة المشكلات، أن شعور الإنسان بأن كل شيء مكتوب، كما كان علي رضي الله عنه يقول أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر. فهذا الإحساس بأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء وكتب كل شيء، وأن ما يقع في الكون هو بقضاء الله وقدره وتدبيره، يعطي الإنسان جرأة كبيرة من الطمأنينة. مات لك قريب، هنا لا يأخذ الإنسان نفسه حسرات، وقد يكون مات معك في حادث، حتى ما يقول لو أنني فعلت، تقدمت، تأخرت إلى غير ذلك، لأنه يتذكر أن هذا شيء وقد وقع، أنه مقدور ومكتوب. فقضية القضاء والقدر وإحياؤها في الضمير والقلب من أهم الأشياء التي تمنح الإنسان الطمأنينة. كذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى والشعور بقربه من عبده، والله سبحانه وتعالى يقول أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، وأنا معه إذا ذكرني، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، استحضار هذا المعنى يجعل في القلب أيضا قوة ودافعية كبيرة للرضا والسعادة والطمأنينة، أنه يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا الدعاء، هذا الإله الذي تحبه وتؤمن به تدعوه وتخشع له وتسجد بين يديه وتبكي، تدمع بين يديه وتطلب منه، الدعاء له أثر عظيم جدا. حتى يعني دعك من كون الدعاء عبادة، وهو عبادة كما ذكر ربنا سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة وفيه أجر وثواب، لكن أيضا الدعاء يمنح الإنسان في قلبه، يسكب في قلبه قدرا كبيرا من الطمأنينة والرضا، ويقوي عوامل المناعة في القلب والاستعداد للمقاومة ومواجهة الحياة وصعوباتها. أيضا الإيمان بالدار الآخرة، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يعني الدنيا ليست نهاية المطاف، ليست الحياة ماديات فحسب، والآخرة لا تعني الهروب من الدنيا، لكن تعني أن تفتح لك نوافذ وأنفاق ومجالات وتصورات وآمال كبيرة جدا، وتعطي الإنسان قوة على مواجهة الحياة وصعوباتها. هذه الأشياء الإيمانية تعتبر أدوية وعلاجات إيمانية ربانية، ولا يمنع ذلك أبدا أن يأخذ الطبيب دوره، وأن تأخذ العيادة دوره، وأن يأخذ المختص دوره في ألوان من العلاجات، قد تكون علاجات بعض الأدوية، وقد تكون بعض ما يسمونه بالصدمات، وقد تكون بعض التوجيهات والإرشادات، بعض الجلسات التي من شأنها أن تعزز وتساعد على تقوية ودعم هذا الإنسان من الناحية النفسية.